قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: المتوفى سنة 77,300. قال رحمه الله تعالى في كتابه نظم اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون: الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام. وبعد، إنا شرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. وإنما طريقها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية بصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لسيما بعد تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منه مصطلح. وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها، وكل بحث أهل هذا الفن في حال إسناد وحال المتن، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولنا الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر. وهاك تلخيص أصول نافعة لجل ما قد أصلوه جامعة، ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن تخوضها مفصلة. قل متواتر وآحد شهر، عزيز فرد وغريب اعتبر، متابع وشاهد له انجلى، ثم صحيح حسن قد قبلا، ومحكم معارض ومختلف، وناسخ قابل منسوخا عرف، والراجح المرجح ثم المشكل، معلق ومرسل ومعضل، منقطع مدلس قد احتمل، موضوع متروك وموهم معل، ومنكر مقابل معروفهم، وشاذ قابل محفوظا لهم، مدرج مقلوب مزيد مضطرب، مصحف محرف قد اكتتب، مجهول عين ثم مستر وجد، مختلط سيء حفظ التقد، مرفوع موقوف ومقطوع أتى، ومسند متصل قد ثبتا، معرفة الصحب وتابعيهم وطبقاتهم ومن يليهم، عال ونازل وفاق وبدل، تصافح كذا التساوي لجدل وسابق ولاحق أكابر عن الأصاغر وبعكس يكثر أقرانهم ثم مدبج علم وإخوة والأخوات قد فهم وصيغ الأدى والأسم والقنا ألقابهم أنسابهم للاعتناء متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف قد سجلوا مشتبه والطبقات بالولا جرح وتعديل وأقسام الولا سن تحمل مع التحديث وحدانهم وسبب الحديث كذا تواريخ المتون جمعا وأدب الطالب والشيخ معا كتابة الحديث والمقابلة سماعه إسماعه الرحلة له تصنيفه فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسما وسأعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا فعه مبينا أنواعه معتبرا جهات تقسيمه محررا فلا يملنك ما تكررا لعله يحلو إذا تقررا اعلم بأن أهل هذا الشان قد قسموا الأخبار بالتبيان لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلا وهو الذي جمع رواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلفوا عن مثلهم رووا بلا امتراء من ابتداء الاسند الانتهاء واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء العقل وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقين لمرا فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر أما القرآن فهو قد تواترا لفظا ومعنى كله ليمترا والثاني آحاد فمنهما اشتهر كذا عزيز ثم فرد قد ظهر فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور رأوا وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز فافهم انتبياني وما به الواحد قد تفردا فالفرد مطلقا ونسبيا غدا فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي وغيره النسبي من دون خفا وبالغريب عندهم قد عرفا وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فاعددي فمنه فرد متنه والسند ومنه ما في السند التفرد وفرد بعض المتن أو بعض السند ولم تجد غريب متن لا سند

ويطلق الوصف للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فادره وحقق. واقبل زيادة بها تفردا رويهما ما لم ينافي الأجودا، وما روى المستر أو من دلسا، والمرسل الخفي ومن في الحفظسا عند اجتماع الطرق المعتبرة، فحسن لغيره فاعتبرا. وقولهم مصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوت، وقولهم مصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوته عنوا، بل زاموا أشبه شيء وأشف، وأنه أقل ضعفا وأخف، وليس في القبول شرطا، وليس في القبول شرطا العدد، بل اشتراط ذاك بدعة ترد. ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل، فالمحكم النص الذي معارضه نص كمثله بحيث ناقضه، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة، فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد. وغيره معارض إن أمكنا بينهما الجمع فقد تعينا، كالأمر إن عورض بالجواز في ترك المأمور إلى الندب صرفي، ومثله النهي لكره صرفا بحل إتيان وحضره انتفى. واخصص بما خص عموما وردا، والمطلق احمله على ما قيدا، وهكذا فاجمع بلا تأسف، بل بين مدلوليهما فألفي. ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه ارتضى، وحيث لم يمكن وسابق دري عين نسخ حكمه بالآخرين، ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فعيل. وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. وعند فقد العلم بالمقدم فأرجح النصين فليقدم، ككونه أشهر أو أصح أو ناقله أجل عند من رووا، أو حكمه في من رواه قد أتى، ومن نفى قدم عليه المثبتا. كذا كما خص على العموم وقدم المنطق عن مفهومي، إن لم تجد من هذه شيئا فقف في شأنه حتى على الحق تقف، ودون برهان بنص لا ترد نصا فإن بعضها بعضا يشد. ولا تسيء الظن بالشرع، ولا تحكمن العقل فيما نقلا، إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا. وكلما شرط القبول فقدا، فهو من المردد لن يعتمدا، والطعن في الراوي وسقط في السند ضدان للقبول يصلان لرد. وجملة الأسباب منها تحصر 15، فادر ما أسطر، فخمسة تخرج بالعدالة أسوأها الكذب بلا محالة، فذاك موضوع ومن به اتهم، ولم يبن عنه فمترك وسم. ومن على النبي تعمدا كذب فليرتد المقعد من ذات لاب. ومن يحدث بحديث يعلم تكذيبه عليه منه قسم. والثالث الفسق بدون المعتقد. والرابع البدعة عند من نقد. فما رواه فاسق فقد دخل في منكر في رأي بعض من نقل. وفي قبول خبر المبتدع خلاصة البحث سأملي فائي. من لم تكن بدعته مكفرة وليس داعيا لها فاعتبره، مع حفظ دينه وصدق لهجته لئن روى مقويا لبدعته. المجهول وهو يقسم مجهول عين ويسمى المبهم. وسبب الإبهام ألا يذكر أو ذكره ببابه ما اشتهر. وسبب الإبهام ألا يذكر أو ذكره بما به ما اشتهر. ولا يضر مبهم الصحابي لثقة الكل بلا ارتياب. ثانهما من حاله قد جهلا وذاك مستور وفي الذكر خلا. وأصله قلة من عنه نقل لكونه من الروايات أقل. وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفلة. وكثرة الخلاف للثقات وسوء حفظ فدر تفصيلات. فالوهم أن يروي على التوهم وهو المعل عندهم فليفهم. علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل ووصل. علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل منقطع. وتارة في المتن حيث أدخلا في المتن لفظ من سواه نقلا. وقسم الحاكم عشرا العلل مرجعها هذين من دون خلل. وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلط منكرا منكرا يرد. وفي المخالفات أقسام تعد من ذاك شاذ ومنكر يرد. ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد. ومنهما بالاضطراب يعرف كذلك التصحيف والمحرف. فالشاذ ما خلفهم به الثقة قابله محفوظهم فحققه. وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف. ومدرج المتن كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي. فغالبا يكون في آخره وقل في أثنائه أو صدره. يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال أو من المتن فصل. وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرج السند. كأن يكون المتن عن جمع نقل كل له فيه طريق مستقل. فيجمع الكل على طريقه من غير تبين ولا تفريق. ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه قد ورد. رواه بالأول بالتمام ثم أضاف الزيد للإتمام. ومنه متنان بإسنادين رواهما بواحد من ذين. مقتصرا أو زاد من ذا الآخر في ذاك لفظا كان منه قد بريء. ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند. وما بالانعكاس والإبدال فذاك مقلوب بلا جدال، فمنه قلب سند دون مراء أن يبدل الراوي براو آخر. ومنه بالتقدم والتأخر في الأسماء كجعل الأب ابنا فارف، وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا تلموا يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. ومنه أن يجعل متنا لسند وقلب متنه لذلك السند، وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار. وإن يزد في السند المتصل راو فذا المزيد فيه فصل، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقط لا شك، وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لسيما إن عنعنا، فليك ترجيح المزيد أبينا، ويستوي الأمر حيث احتملا إن كان عن كليهما قد نقلا. وإن يكن راو براو أبدلا كذاك مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح فيه حصلا، فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو متن، وقد يكون في كليهما وهو أشد، وليس قد حن خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له فحققه. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيح يرى، كاحتجر النبي قيل احتجما، وصحكوا مزاحما مراجما. واخصص محرفا بشكل أبدلا نحو سليم بسليم مثلا. ومنه إبدال أبي بأبي، وصام ستا قيل شيئا فانسبي، وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطأه جانب ما قد صحح. فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة، وسمه مختلطا حيث طرى ورد ما بعد اختلاط خبرا. وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبتا. وخمسة تخرج باتصالي وهي معلق وذو إرسالي، ومعضل منقطع مدلس، والمرسل الخفي عد السادس. فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتعلقا يعد، فما يجيء في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم. فاقبله معروفا كنحو أخبرا ونحو قالا وروا وذكرا، وما كقيلا وكيروى قد ذكر ممرضا ففيه فتش واختبر. ومثله ما جاء بكتب جامعة لذي قبول ولمردود ما. وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه فمرسل فعي، فبعضهم للاحتجاج يطلقا والبعض للرد وبعض حققا. فقبلوه إن يكن قد أسندا من جهة أخرى كذا إن عضدا، بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف،

أو شيخ شيخه فصاعدا بدل ثم التساوي إن إلى متن وصل بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد اتسق وما بضد ذك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل وهك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد يخبر والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم وعكس ذا الأكثر عن ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا أربعة عشر ينتهي وامرأة عن أمها عن جدة لها وذا النوع قليل جدة هذا ومن ألطفها المسلسل وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن أو بمكان فاقل أو صفة قارنت الأداء مع من قول أو فعل كذا إن جمعا وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا وقد يعم السند التسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل وصيغ الأداة ثمان فاعتني سمعته حدثني أخبرني قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمعنا ورمزوا ثنا إلى حدثنا ونا وبالهمز إلى أخبرنا وعن على السماع ممن عاصرا لمن مدلس فلن تعتبرا واشترط الجعفي لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلم ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة نوقاولة وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصالة كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح وحذفوا قال بصيغة الأداة كتابة وليتلها من سردا وكتبوا الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد ثم بأسماء الرواة والكنى ألقى بهم أنسابهم فليعتنى والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم كذا أحوالهم وكل هذه محض نقل فارفي فراجع الكتب التي بها تفي كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوى التهذيب مع تقريبي وما بلفظ أو برسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق نحو ابن زيد في الصحاب اثنان روي الوضوء وصاحب الآذان وإن عن اثنين روى واتفقا في الاسم واسم الأب ثم أطلقا